السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. لو تفتكر حضراتكم الحلقة اللي تعايشنا معها بقلوبنا المرة اللي فاتت عن وصف الحور العين وجمال الحور العين وإزاي إن ربنا يكرمك وتحصل في الجنة على أكبر قدر من الحور العين، وذكرنا إن من أكثر 4 أسباب يخليك تحصل على الحور العين، قلنا يا جماعة ان رقم 1 ان ربنا يكرمك ان شاء الله وبنعمة الشهادة ربنا يرزقنا اياكم شهادة في سبيل الله، لان الشهيد له 72 حوراء ربنا يزيد ويبارك. والحاجة الثانية الايمان والتقوى، كلما ازداد الانسان ايمانا وتقوى زادت مكانته عند ربنا، هيكون ليه نصيب في عدد كبير من الحور العين. قلنا الحاجة الثالثة العف عن فعل الفواحش والحرام، فاللي يعف نفسه هنا ربنا يكرمه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا اخر حاجة من كتم غيظا او من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضيه، الله عز وجل يدعوه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ويخيره من الحور العين، يزوجه منها ما يشاء. فدي كانت 4 أسباب تخليك تفوز ان شاء الله بالحور العين. لكن السؤال اللي كان محتاجين يعني نجاوب عليه، يا ترى هل في مواقف معينه حصلت لسلفنا الصالح مع الحور العين تخلينا كده نستشعر المعنى الجميل دوت؟ الحقيقه انا يعني استحضرت لحضراتكم كده 3 قصص كده في عجاله سريعه، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في يوم من الايام احمد ابن ابي الحواري وهو تلميذ ابي سليمان الداراني دخل على شيخه اللي هو ابو سليمان الداراني، فلقى وشه كده ما شاء الله مشرق كده ومنور وما شاء الله والبهجه والسرور باينين على وشه. فمن باب يعني برضو ايه يعني المحبه اللي ما بينهم، عايز يطمن برضو شيخه ايه اللي بسطه، لعل وعسى يكون في سبب معين هو برضو يكون يعني ايه يقدر يوفر له سبب السعاده ديت، لان برضو التلميذ سعاده الشيخ من سعاده التلميذ، لان الشيخ لما يكون سعيد سيعطي التلميذ اكثر واكثر واكثر. فبيقول له شيخي واستاذي اني ارى اليوم على وجهك بهجه وسرورا، ايه السبب؟ فقال له انا ساخبرك، انا هقول لك على ايه السبب بس بشرط. قال له اتفضل. قال له ما تخبرش اي حد بالكلام دوت الا بعد ما اموت، يعني بعد ما اموت لك ما شئت تقول اللي انت عايزه، انما قبل ما اموت اوعى تقول لحد. قال له وعد ان شاء الله. فاخبره قال له يعني انا الليله اللي فاتت ديت اليوم اللي فات دوت كنت نايم قيلوله كده بعد صلاه الظهر، ويعني الحمد لله رب العالمين، يعني نايم وانا متوضي ومصلي والحمد لله رب العالمين ونايم كده بذكر ربنا، وفجاه جاءتني في المنام حوراء ما رايت مثلها قط في قمة الجمال والروعة والدلال. فقالت لي يا أبا سليمان ألا تجد في طلبي، إني أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فما زلت أتذكر عذوبة كلامها وريحها الطيب، فكانت تلك البهجة التي رأيتها يا أحمد على وجهي في تلك اللحظة. كانت موقف كده كان جميل، إن واحد ينام فيلاقي حوراء من حور الجنة ويشوفها على صورتها الحقيقية وتقول له ده أنا بتربى لك في خضور الجنة بقالي 500 سنة، معقولة أنت لسه ما خطبتنيش؟ فيعني هو ده المعنى الجميل. القصة الثانية لهذا الرجل العابد الزاهد منصور ابن عمار. منصور ابن عمار كان رجل مشهور جدا بالزهد والورع رحمه الله رحمة الله واسعة. في يوم من الأيام في أحد الدروس بتاعته جات له رقعة كده من الورق من أحد التلاميذ بتوع منصور ابن عمار، فقال له شيخي الحبيب الغالي أنا تلميذ من تلاميذك، التزمت وتبت على يديك، يعني أنت كنت السبب توبتي. وطبعا بتبقى أسعد لحظة في حياة أي داعية يوم ربنا يكرمه ويعرف انه كان سبب في توبة انسان او انسانة، لعل وعسى ربنا يكرمه في الجنة ويكونوا دول في ميزان حسناته فيرتقي بهم في درجات الجنة. وقد قال الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان منصور بن عمار قاعد، ففجأة لقى واحد بعت له ورقة بيقرأ في الورقة، فلقى مكتوب فيها شيخ العزيز المبارك أنا تلميذك الذي تبت على يديك و فبعد أن أكرمني الله عز وجل بنعمة التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى نظرت أن أختم القرآن 30 ختمة. قال له فكرت كده اعمل ايه يعني إيه عشان بس يعني اشعر بان انا بشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا بان ربنا رزقني نعمه الهدايه والالتزام، قلت خلاص اختم القران 30 مره. قال فجلست فتره كده كبيره حوالي يمكن مثلا شهرين ختمت فيهم الحمد لله حوالي القران حوالي 29 مره. جيت في الختمه ال 30 قرأت كده لحد ما وصلت لحد يعني ثلاث ارباع القرآن ولسه هكمل، شعرت بشيء من التعب، قلت انام شويه، واول ما اقوم من النوم اختم الختمه ال30 وارجو من ربي سبحانه وتعالى، يعني هو اجتهاد منه طبعا، ده ما فيهاش نص لا من القرآن ولا من سنه، قال يعني اجتهدت قلت بال30 ختمه دولت يكونوا مهر حوراء من حور الجنه، طبعا ما فيش نص على الموضوع ده، لكن هو كان اجتهاد منه ورجاء فيه ما عند الله سبحانه وتعالى. قال فلما يعني نمت شويه ففجاه لقيت حوراء جايه في غاية الحسن والجمال ما رأيت مثلها قط، فجأة لقيتها بترقدني برجلها في جنبي بتخبطه كده خبطة خفيفة وتقول له يا ولي الله أنا أربى لك في الخضور وأنت تنام وتتركني، ألا تجد في طلبي ما بقيت إلا ختمة واحدة؟ ثم قالت له أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. قال فقمت وختمت الختمة ال30 بتلك البشرى أنني قد خطبت حوراء من حور الجنة. القصة الثالثة والأخيرة، ودي قصة معاصرة، عشان ما تقولوش أنت بتكلمنا بقى عن السلف الصالح من التابعين وغير ذلك، يعني ما فيش خير اليومين دول، لا في خير كثير، والخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع أبدا. القصة بيرويها الشيخ الحبيب والأخ العزيز الكبير الشيخ سعيد بن مسفر من مشايخ السعودية، ربنا يحفظه ويبارك فيه. بيحكي إن كان في جار لي، الجار دوت كان دايما بيجي يصلي معاه في المسجد، فالراجل ده بيحكي للشيخ سعيد على القصة اللي حصلت معاه، بيقول له كان ليا ابن أخويا، كان أخوه مات وابنه عاش معاه يعني وكده، فابن أخوه ده كان شاب عنده 16 سنة وكان ربنا أكرمه سبحانه وتعالى بأنه ختم القرآن كاملا، وبتبقى نعمة حلوة قوي قوي لما يبقى شاب صغير ما شاء الله ومجتهد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويختم القرآن في سن مبكر، زي يعني علماءنا علمونا حاجة حلوة قالوا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. الولد الصغير او الطفل الصغير او الشاب الصغير لما يحفظ القرآن في سن مبكرة بفضل الله صعب جدا انه ينسى القرآن بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول حفظ القرآن كاملا وكان يواظب على صلاة الجماعة والدروس في المساجد، وكان ما شاء الله بيصلي قيام ليل، وكان ما شاء الله نور في البيت. بيقول فجأة ربنا قدر سبحانه وتعالى ان في وقت من الاوقات الولد جاله مرض، فكان بقى طبعا نايم في البيت على طول ما بيقدرش يتحرك، وكان عمه دوت هو اللي بيخدمه. في يوم من الايام طبعا عمه كان طول الليل سهران جنبه كان تعبان جدا معاه، في يوم من الايام هذا الشاب مات وصعدت روحه الى بارئه جل وعلا. فكان الكلام دوت قبل صلاه الظهر بحوالي ساعه ونص او ساعتين، فبيقول للشيخ بيقول له فقلت بس يعني انا طول الليل ما نمتش لحد دلوقتي، طب انام ساعه ونص او ساعتين وعند صلاه الظهر اروح ادعو اهل المسجد يجوا يساعدوني في غسله وكفني ونصلي عليه ونروح نتفيله مع بعض. فبيقول يا دوب بس كده يعني غفوت غفوه يسيره كده نمت شويه صغيرين كده، فوجدت حوراء دخلت البيت ومعها مجموعه من الحور العين ما رايت مثل جمال هؤلاء النسوه ابدا، قمة في الجمال الذي لا يوصف وما اقدرش اوصف لكم، لان ربنا لما تكلم عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال ما اقدرش اوصف لكم مدى الجمال بتاع هؤلاء النسوة. فواحدة منه بتقول له اسألك بالله ان تغسل هذا الشاب وان تصلي عليه وان تدفنه لان في شوق اليه. قال من انتن؟ فواحدة منه قالت له نحن نساؤه من الحور العين في الجنة وفي أشد الشوق لهذا الشاب، فنسألك بالله أن تعجل لنا بهذا الشاب فإنا في شوق إليه. قال فقمت في ساعتها فوجدت البيت كله امتلأ برائحة ما شممت مثلها أبدا. فبيقول فرحت دعوت الناس واتصلت بيهم وجم غسلوا الشاب، فهم داخلين البيت قالوا إيه الريحة الجميلة دي؟ قال لهم والله القصة حصلت كذا وكذا وكذا، وحكى لهم قصة الحور العين، فقال لهم فهذه ريحة الحور الذين اللي هم جاءوا إلى البيت منذ ساعة واحدة. وبيقول وفضلت الريحة موجودة في البيت لمدة 6 شهور ما خرجت من البيت أبدا. ودي كانت بعض القصص البسيطة التي دارت ما بين سلفنا وما بين يعني أهل حياتنا الذين يعيشون معنا حتى الآن مع الحور العين. فبتبقى أشياء يا جماعة بتيجي للإنسان بتحسسه إن في دافع عنده، أنت عارف دايما إيه، إحنا معروفين إن الإنسان يعني جبل على حب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة كما في الصحيح وبترفع صبي صغير بتقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني الصبي الصغير دوت لو خدته معايا الحج ينفع؟ قال أجل ولك الأجر، مع أنها ما سألتش عن الأجر، لكن النبي يعلم أن المسلم جبل على حب الأجر. فلما بنعرف أن في حور وفي لذة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وفي طعام أهل الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وثمار الجنة، وفوق ذلك النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى، ده بيدفعنا أكثر وأكثر للعمل. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل، صلى الله على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا والقتل ما حتى. تعالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا والقتل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما اتكلمنا يا جماعة عن الحور العين وجمال الحور العين وقصص واقعية من تفاعل السلف والخلف مع الحور العين، ربنا يرزقنا إياكم بالحور العين. طبعا دي أكتر حاجة هتأمنوا عليها، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نشوف بجوار الحور العين، ما هو أصل أنت هيبقى معاك في الجنة حور عين وما شاء الله ومتعة قد كده، لكن محتاج بقى اللي يخدمك. عشان كده عايزين نثني بعد الحور العين الكلام عن خدم أهل الجنة. يقول جل وعلا عن خدم أهل الجنة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الآية الثانية: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة. الله أكبر. شو بقى الوصف الجميل دوت؟ الوصف ده ليه مغزيين. المغزى الأولاني: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، يعني خدمتهم ليك وتعبهم عشان خاطر حضرتك لن يؤثر على جمالهم ولا نضارة وجوههم ولا شبابهم ولا حلاوتهم. انت عارف ان الخادم من كتر التعب في خدمة سيدي يبقى تليه في وقت من الأوقات مثلا وجهه شاحب مرهق تعبان مش قادر، المرض حل في جسد من كتر الخدمة والحركة. لا، ده ربنا بيطمنك ان حتى الخدم بتوعك ما شاء الله شكلهم بيفتحوا النفس. انت عارف لما الواحد يلاقي الخادم بتاعه ما شاء الله واقف كده ونشيط ووشه منور ومبتسم وفرحان، ده بيطفي البهجة على سيدي، لأنه بيحس أنه ما شاء الله لأهل الخدم بتوعي ما شاء الله قادرين يقوموا بالواجب وكفاية وزيادة، ما شاء الله هيفضلوا يخدموني فترة طويلة لأن هم ما شاء الله وشهم واضح عليه الصحة والنضارة. الحاجات دي بتفرق جدا مع صاحب هؤلاء الخدم. فربنا بيطمنك بيقول لك الخدم بتوعك على طول وشوشهم كاللؤلؤ المنثور. ودي حاجه تانية كمان، دي بتديك دلاله تانية جميله بثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه كثره الخدم كاللؤلؤ المنثور. شوف قد ايه، كان ربنا بيقول لك ان الخدم بتوعك كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. حتى ان ابا هريره في يعني اثر موقوف على ابي هريره انه بيقول لك ان يطوف على الرجل الواحد من اهل الجنه من خدمه في اليوم 15,000 خادم، كل خادم معه تحفة يعطيها لهذا الرجل في الجنة. فيعني لؤلؤة منثورة بقى ما شاء الله. دي حاجة، يبقى كثرة الخدم. الحاجة التانية انتشارهم في خدمتك. الحاجة التالتة ده بيوضح لك سعة الجنة وجمال الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال بقى اللي عايزين نسأله، خدم الجنة دول مين؟ هل هم أطفال المشركين؟ هل هم يعني أولاد المسلمين اللي ماتوا قبل أن يبلغوا؟ دول يبقوا خدم أهل الجنة؟ هل هم حد من الدنيا؟ أبدا أبدا أبدا. كل ما في الأمر كما وضح الإمام ابن تيمية أن خدم أهل الجنة الولدان المخلدون دولت الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، دولت ربنا سيخلقهم لخدمتك أنت في الجنة. دول مخلوقين من أهل الجنة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. طيب السؤال اللي محير ناس كثيره جدا جدا هو السؤال الحقيقه في غايه الاهميه، وانا بعتبره اهم نقطه في الحلقه بتاعتنا النهارده. يا ترى يا جماعه الرجال اكثر في الجنه ام النساء؟ الامام ابن سيرين بيقول اختصم الرجال والنساء في ايهم اكثر، الرجال ام النساء في الجنه؟ فرحوا يستفتوا مين؟ ابا هريره صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا ابا هريره، هم الرجال اكثر في الجنه ولا النساء؟ فأبو هريرة استدل على أن النساء أكثر في الجنة. خد بالك بقى، شوف بقى ذكاء أبو هريرة. قال لهم: وأستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث رواه مسلم حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون. خد بالك بقى، لكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحمة من الحسن والجمال. فقال فإذا كان لكل رجل زوجتان يبقى رجل قدامه اتنين، رجل قدامه اتنين يبقى أكيد نساء أهل الجنة أكتر من رجال أهل الجنة، ده استدلال أبو هريرة. لكن بعضهم قال له لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار، والحديث أيضا صحيح. لكن الأئمة الكبار بقى جمعوا بين النصوص دي جمع في غاية الروعة والجمال والبهاء، بس مش هقول لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قالوا يا جماعة دي معلومة حلوة قوي، قال لك فيها تأويلين. التأويل الأولاني إن من المعلوم أن من علامات الساعة الصغرى إن في آخر الزمان بتكثر النساء حتى يصبح لكل قيم، يعني لكل رجل 50 امرأة، يعني يصبح مش واحد هيتجوز 50، لا المقصود ان النسبه والتناسب، ان احنا الان في العالم العربي اصبح عدد الرجال بالنسبه للنساء 1 إلى 20، يعني قدام كل رجل في 20 امرأة الان موجودين في العالم، خدوا بالكم. طيب هيزداد عدد النساء لسببين، اما لان الله عز وجل قدر ان اغلب اللي مولودين نساء بيبقوا اكثر من الذكور، واما ان ربنا قدر ان عدد الرجال نفسهم بيقل لاسباب، منها ان الرجال هم اللي بيخشوا الحروب، والحروب منتشره وكثيره في اخر الزمان، فعدد الرجال بيموتوا والنساء ما بيموتوش، فبالتالي بيبقى عدد النساء اكثر من الرجال. الحاجه الثانيه ان الرجال هم اللي بيخرجوا عشان الشغل والسعي على الارزاق في الغالب، طبعا لان في طبعا حاجه ثانيه العكس يعني، لكن في الغالب الرجال هم اللي بيخرجوا وهم اللي بيتعرضوا لاكثر اعداد الحوادث اللي موجوده، وبذلك بيقل عدد الرجال وبيكثر عدد النساء. خدوا بالكم. فقالوا ايه؟ قالوا في اخر الزمان هيكثر عدد النساء لحد ما في اخر الزمان هيصبح لكل رجل 50 امرأة، يبقى كل قدام كل واحد فيه 50 واحدة. قالوا فلو ان يوم القيامه دخل النار، خدوا بالكم الكلمه دي، لو دخل النار 3 نساء ودخل رجل يبقى النساء اكثر اهل النار، هيتبقى من النساء 47 امرأة، وقول قدامها كمان رجل مثلا يعني، تمام، يبقى 47 امرأة في الجنة قدامها رجل في الجنة، وفي النار في 3 نساء في النار وقدامها رجل في النار، يبقى النساء أكثر أهل النار وفي نفس الوقت هم أكثر أهل الجنة. ده كان تأويل لبعض الأئمة، وتأويل معتبر جدا وجميل جدا. التأويل الثاني ذكره الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، إنه قال كلمة حلوة قوي، قال النساء هيكونوا أكثر أهل النار لحد ما تبدأ شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات المؤمنين والملائكة، خدوا بالكم، فيبقوا هم عددهم في النار كتير أكثر من الرجال لحد ما تبدأ الشفاعات، فإذا بدأت الشفاعات وخرج النساء من النار ودخلنا الجنة، تمام، يصبح عدد النساء في الجنة أكثر من عدد الرجال. فالمجمل إن كثرة النساء، لو ان قدام كل رجل 50 امرأة، لو ان 3 نساء دخلوا النار و47 دخلوا الجنة، يبقى في الوقت ده النساء اكثر اهل النار وفي نفس الوقت اكثر اهل الجنة. لكن في النهاية فعلا زي ما ابو هريرة استدل، فالنساء اكثر اهل الجنة كما ذكر ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. طب السؤال، واين اطفال المؤمنين واطفال المشركين؟ الانسان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيأمره ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الطفل لم يكلف، فكيف يحاسب سواء كان طفل مسلم أو كان طفل مشرك؟ خد بالكم الطفل أصلا لسه ما كبرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل مولود، ودي تشمل المسلم وغير المسلم، كل مولود يولد على الفطرة، يبقى مسلم مش مسلم هو في النهاية مسلم لأنه لسه طفل لسه ما زال على الفطرة، والفطرة هي الإسلام كما عرفها العلماء، يبقى كل مولود يولد على الفطرة. طب لما يكبر بقى ويبلغ فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، يعني يخلوه يهودي يا مجوسي يا نصراني، إنما قبل ما يوصل سن البلوغ هو ما زال مسلما. الله، طب ده عايش في أسرة مثلا نصرانية أو يهودية أو مجوسية، هو برضه ما زال مسلما. طب ده ودوه الكنيسة وعمدوه وغطسوه في الماء وعملوا، برضه ما زال مسلما. خدوا بالكم لحد ما يبلغ هنا يبتدي بقى يحاسب، ها هتستمر على الديانة بتاعت الآباء ولا هتسلم، تمام، أو هتبقى على الإسلام اللي أنت أصلا نشأت عليه. خدتوا بالكم المسألة عاملة إزاي؟ يبقى إذن أطفال المسلمين باتفاق وبإجماع أهل العلماء قاطبة كلهم في الجنة، وأطفال المسلمين وأطفال المشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هو ما زال على الفطرة، فإذا مات أيضا دخل الجنة. ونقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة وسعة في شرح صحيح مسلم عن باقة من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم الله عز وجل إلى آبائهم يوم القيامة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ده كان حديثنا عن بعض القصص مع الحور العين، وكان حديثنا عن أكثر أهل الجنة الرجال والنساء. برضو النساء إن شاء الله أكثر أهل الجنة. ربنا يا رب يحفظ نساء المسلمين ورجال المسلمين وكل المسلمين يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير. وقلنا أن الأطفال مدامه لسه ما وصلوش سن البلوغ، فأطفال المسلمين وأطفال المشركين الكل في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، طالما أنه لم يبلغ ولم يكلف ولم يصل إلى سن التكليف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في أحلى يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.